من الشيطان الرجيم وجدتها وحمها يسود من الشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يكادون أن لا يسجدوا لله الذي يخرج خبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وأمطرنا عليهم مطرا

إنه كان من المفسدين ونريد أنهن على الذين استضعفوا بغد ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم بغد ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إذا خفتِ عليه فأرضعيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عيني ولك لا تقتلون عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤادهم بموسى فارغا إن كانت تفدي به لولا حرمتنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه في تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده استوى آتيناه حكم رحيما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين قبضة من أهلها فوجد فيها رجل يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظننت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استصره بنفسه يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يكتشف الذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بنفس إن تريد إلا أن تكون جبار في رد وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أصل المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناصحين أخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من قوم الظالمين ولما توجى تقاء أبدينا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء أبدينا وجد علي أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الطيب قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على السحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجت من قوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت الساجر إن خير من استاجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن كنت عشرا من عندي وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما لجني قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى لجن وسار بأهله آنس بجانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جثة من النار لعلكم تسحرون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي لمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وألقي عصاك فلما لها تهتز كأنها جان ولا مدبر وارمي عقلك يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك لك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ومبرك جناحك من رهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه